إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله اتقوا الله. أيها الناس، الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ولا يتم إسلامك مع قدرتك عليه إلا بأدائه، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر: والحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام سراقة ابن مالك رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت في كل عام لوجبت الحج مرة، وما زاد فهو تطوع. وجاء في الحديث: حجوا قبل أن لا تحجوا، فإنها تعرض الحاجة وتظل الراحلة. وكتب عمر لعماله بالأمصار: انظروا إلى من لم يحج من المسلمين، أي مع قدرته، فاضربوا عليهم الجزية فإنهم ليسوا بمسلمين. وجاء: من مات ولم يحج، أي مع القدرة، فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً. هذه النصوص تدل على وجوب هذه الفريضة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عباد الله، من حج فهنيئا له، وليسأل الله عز وجل القبول والثبات، وأن يموت على الإسلام وعلى السنة. ومن لم يحج مع قدرته فليبادر، لأن الحج يجب على الفور على المستطيع، والاستطاعة تكون بملك نفقة الحج مع بقاء نفقة لأهله. فإذا كان الرجل يملك نفقة لأهله ونفقة زائدة عليها توصله إلى بيت الله الحرام، وجب عليه الحج. أيها المسلمون، والحج ميسر في هذا الزمان، لقد كان سلفكم الصالح يعدون العدة للحج من الحج إلى الحج، فإذا أراد الرجل أن يحج تجهز للحج قبل وقت طويل. أما أهل الهند والسند فإنهم يتوجهون من خلال السفن قبل أشهر، لأنهم يمكثون في عرض البحر أشهراً حتى يتوصلوا إلى بيت الله الحرام. وكذلك من في الآفاق. أما اليوم فالحمد لله أن الله عز وجل يسر على الناس السبل، فكانت هذه المراكب المتنوعة ووسائل النقل المتطورة التي توصل من أراد الحج إلى بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة. فاغتنموا، اغتنموا الأمن والأمان، واغتنموا يسر الطريق وسهولة الوصول إليه، فهذه نعم من الله عز وجل قد امتن بها على العباد. وعلى الرجل إذا كان يملك مالاً أن يعطي ولده وابنته من أراد منهم الحج، لأن هذا أعظم من النفقة عليه. أما التبرع الخارجي فلك قبوله ورده، ولا تأثم إن رددته لما فيه من المنة. ويجوز للرجل الذي له مال أو له مرتب أن يقترض وأن يحج، كما أنه يقترض ويضحي ويقترض ويعق عن ولده إذا كان له مال أو مرتب يأتيه، فإنه يقترض على مرتبه أو على ماله ثم لا يؤخر هذه الفريضة، لأن الناس قد لا يسلمون من الديون غالباً، والديون متعلقة، ولكن يستدين الرجل وهو قادر، ويستدين الرجل وله مال شهري أو سنوي. ألا فلنتق الله عز وجل ولنبادر، ولكن من خلال الأنظمة التي قررتها الدولة ووفقها الله، وذلك بالتقدم لطلب الحج وأخذ التراخيص التي تأذن بذلك، لأن في هذا العمل تنظيماً لأمور المسلمين وتيسيراً لمشاعر الحج، لأن الناس لو تدافعوا على بيت الله بدون نظام لتقاتلوا. ولذلك ولله الحمد وجدت هذه الأنظمة التي تعول إلى مصالح الناس، لأن الناس كانوا قبلها يموتون في الحج ويفقد منهم العدد الكبير بسبب الزحام وعدم التنظيم. أما لما نظم أمر الحج فعلى المسلم أن يسلك الطرق الشرعية ولا يتحايل كما يفعل بعض المتحايلين الذين يحجون عن طرق الحيل، فيشقون على أنفسهم ويعرضون أنفسهم للمساءلة. ولا شك أن حجهم مقبول ولكنه ناقص لما ارتكب فيه من الحيل والكذب وسلوك الطرق التي لم تشرع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا من فضل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، إذا أقبل الحج كثر ما يسمى عندنا بالتحقيق عن الغير، ويقع في هذه المسألة أخطاء من بعض الناس، فمن ذلك أن الرجل يموت وقد حج ثم يبادر أهله بالحج عنه، وهذا لا يعرف عن سلف هذه الأمة ولا يعرف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعروف عن سلف هذه الأمة فإنهم يحجون عمن لم يحج أصلا، لما في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم من قبيلة من قبائل اليمن سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عنه. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي في الميقات يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فعلى هذا إذا مات الرجل أو ماتت المرأة وقد حجوا حجة الإسلام فهذا كافيهم، وإذا أردت أن تبرهم فأبواب البر كثيرة، أبواب البر كثيرة، أعظمها الدعاء لهم والصدقة عنهم. ولذلك لا تصلي عن أبويك إذا مات، ولا تقرأ عنهما القرآن. فلو قال قائل: ولما؟ قيل: لأن سلف هذه الأمة لم يشتغلوا بهذا ولم يفعلوا هذا، وكل فعل ما فعله سلف هذه الأمة ففعله بدعة. ولذلك على الناس أن يتفقهوا، فإذا كان أبوك قد حج أو أمك أو قريبك قد حج وأردت بره فعليك بعمل صالح كبناء مسجد أو حفر بير أو طباعة كتاب، وأعمال البر كثيرة ولله الحمد، لأننا وجدنا أن العائلة حتى ولو كانوا عشرة يكلفون عشرة للحج عن أبيهم الذي قد حج، وهؤلاء يزاحمون الناس في أمر غير مشروع، وهذا إهدار للمال في غير سنة. فالله الله معاشر المسلمين، تفقهوا تفقهوا في الدين. أما إذا مات لك ميت أو بعض الشباب الذين أخذت أرواحهم الحوادث وقد بلغوا ولم يحجوا فلا بأس أن يدفع مال لمن يحج عنهم، لا بأس بهذا، ولو تركوا فلا شيء عليه لأنهم ما استطاعوا. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أنصر المستضعفين المؤمنين في كل مكان، اللهم أنصرهم في العراق وفي الشام وفي الصومال وفي كل بقعة من بقاع الأرض. اللهم أنصر جنودنا المرابطين في سبيلك، اللهم أنصر جنودنا المرابطين في سبيلك. اللهم انصر جنودنا المرابطين في سبيلك، اللهم انصرهم نصرا معزرا، اللهم واهلك هذه الشرذمه الباغيه الظالمه المفسده للدين والدنيا، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم وابرم لاهل اليمن امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل المعصيه، وتجتمع كلمتهم على توحيد الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي عليهم خيارهم، واصرف وأبعد عنهم شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.